نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصول الحديث، مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وعلى التحقيق بعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. ونحن ولله الحمد والمنة اليوم مع الكتاب السادس، وهذا على الطبعة التي بين أيدينا بشرح النووي، ووصلنا فيها إلى كتاب القسامة باب حكم المحاربين. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن نشكر لكل من أقام أو أعان على إقامة هذه المجالس، فإن الأمة وما يحدث في الأمة والكربات وأيضا الملمات والبلايا التي تنزل على الأمة ترفع. وهذا كما قلت من الأول أن هذه بشارات خير لهذه الأمة، وهذا تمكين لهذه الأمة، لكن المسألة تحتاج إلى تمحيص نظر في أنفسنا أولا. الله تعالى يغرب الناس، يبتلي الناس ببعض البلاءات ليميز الخبيث من الطيب، وحقا تقديم الأمة أو نصرة الأمة لا تكون إلا بهذه المجالس. هذا الذي أدين الله وأعتقده، بأن الأمة مرهون نجاتها بهؤلاء العلماء وبطلبة العلم، هم الذين خلقهم الله جل وعلا له. لما انتشر العلماء في الرعيل الأول وبثوا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. حتى في المسائل التي لو تصفحت التاريخ في النزلات التي وقعت على أو النوازل التي وقعت على الأمة، وكيف الأمة قد نجاها الله جل وعلا، نجاها الله جل في علاء بالعلماء. أنت عندما تنظر إلى صلاح الدين الأيوبي، أو تنظر إلى قطز أو بيبرد، لو تصفحت التاريخ جيدا ترى بأن ردع التتار بما فعلوه في هذه الأمة ما كان إلا بالعلماء. يعني العز بن عبد السلام رحل من الشام، طرد من الشام وذهب إلى مصر، فكان الأمر كل الخير على يديه في ذلك، في رد التتار، هو العامل الرئيس في رد التتار. فنجاة الأمة بأسرها تكون بالعلماء، لا بالصيحات ولا بالزعم، ولا أيضا بما نراه الآن في الأزمنة التي لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. الرجوع إلى الرعيل الأول هذا الذي به نجاة هذه الأمة، كما قال الإمام مالك، وهذا كلام يكتب بماء العين، قال إن آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة. هذا هو الراجح الصحيح في ذلك. وكما قلت، ومهما حدث في الأمة فهي بشارات خير، لأن الله حكيم عليم، وأن الله جل وعلا أراد لدينه أن يتمكن فستمكن. والإسلام ليس معوزا لأحد بحال من الأحوال، ولا يحتاج لأحد، نحن أحوج ما نكون إلى الإسلام. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نبدأ بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حكم المحاربين والمرتدين. قال الإمام مسلم رحمه الله، يعني طبعا هو الإمام النووي رحمه الله، وهذا الإمام بركة، يعني الذي يتجرأ على عرض الإمام النووي هذا ذاهب العقل، ذاهب العقل والقلب، وسيذوب في هذه الدنيا لا ترى له خيرا بحال من الأحوال. الإمام النووي الله تعالى رفع ذكره إلى يوم الناس هذا وهو لم يبلغ 50، مات وملأ الدنيا علما. ويعني كثير من الصغار الذين لا يحفظون حديثا واحدا ممكن أن يتجرأوا على مثل النووي، هذه مصيبة كبرى. الإمام النووي يعني إمام علم، كما قال السخوي: أوجد كلمة تقال في الإمام النووي، الإمام النووي بركة، بركة حقا. ترى ما من بيت خلا من رياض الصالحين وأذكار الإمام النووي، ومن صدق الله صدقه الله جل وعلا. هو هنا الآن يبوب الباب على أن هذه المسألة مسألة حكم المحاربين على ما تبنى، وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح، وإن كان قد تبنى بعض العلماء أن هذه من باب التعذيرات، ولكن الحق أن هذا تبيين لحد الحرابة في كتاب ربنا جل في علاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم، وقد بينا ذلك كثيرا وتكرارا ومرارا. وقد روى عنه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. أبو بكر بن أبي شيبة مقروءا بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأيضا أكثر عنه الإمام مسلم والثالث أبو خيثمة زهير بن معاوية. كلاهما عن هشيم، هشيم بن بشير ثقة ثبت، لكن إذا قال سمعت أو قال حدثني أو قال أخبرنا أو قال أنبأنا، لأن هشيم بن بشير يدلس في التسوية، وهذا أسوأ أنواع التدليس. واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب. كما قلنا إذا قال الإمام مسلم واللفظ ليحيى ما معناه؟ إيش يدلك هذا؟ نعم ايوه، ايش اللفته الحديثيه الفاضله متزوج؟ لما انا في النقل ممتاز يا حبيبي، لا انت هتثبت تائها، جزاك الله عنا خير جزاء، لما تتزوج هيبقى فيه اعمال النظر اكثر من ذلك، بس ده جيد. نعم في ما وراء ذلك. لا حول ولا قوه يا حبيبي، هذا الذي قدم به مسلم على البخاري انا اريدكم تلتفتوا للفتات الحديثيه، هذا ما قد ما بسببه قدموه على الامام الايش البخاري، دقه نظر الامام مسلم وانه ينظر اصاله يقول اللفظ لفلان ويقول هذا قال اخبرنا والثاني قال حدثنا، فلذلك قدموه على البخاري والبخاري لا يهتم بهذا، هذا ضمن الثمر. ولذلك انت ترى الفارق بين الفقيه وبين المحدث الصرف، الفقيه يعمد الى ما يريد، المحدث الصرف ما عنده غير ان هو يحمل وايش ويؤدي، فاهم يا دكتور هشام؟ الحمد لله. هذه مسألة مهمة جدا، يعني هما التي اخذوها لمسلم على البخاري هي للبخاري لانها تدل على الامام مسلم الامام البخاري مع اتقانه في الحديث كان ايضا ايش حريرا، كان فقيها، ولذلك قطع الأحاديث بأسرها في أبواب كثيرة جدا، تأخذ الحديث في مواضع 10 لأنه في كل حرف فيه فقه. ولذلك علماءنا قالوا إذا أردت أن تبلغ مبلغ أو أردت أن تبلغ إلى فقه أو تصل إلى فقه البخاري فانظر إلى تراجم البخاري وتقطيع الحديث من أجل الفقه الذي في الحديث. فهو مسلم هنا الميزة كما قلنا يحدث، يقول اللفظ لفلان ويقول هذا قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، فقط تحديث صرف، رواية صرف. أما الإمام البخاري اشترط الشروط الصحيحة أن تكون بها الحديث صحيح، إذا كان الحديث بلغ إلى المرتبة العليا في الصح. ينتبه إلى إيش بقى؟ إلى ما هو أعظم، المقصود الأسمى هو فقه المتن، هو المقصود الأسمى. نعم. قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب. العزيز بن صهيب البناني وهو من الثقات الأثبات، وقال عنه بعض العلماء هو حجة، وهذا أيضا من أوثق أو من أعظم الألفاظ التي توثق الرواه من ثقات التابعين، روى له الجماعة. وحميد مقرونا أيضا بحميد، مقرونا بحميد أصالة القرن، هو روى له إفرادا، حميد روى له أصحاب الكتب الست، لكن هو اشترك مع هذه متابعة تامة. وحميد الطويل، طبعا حميد الطويل يروى عن أنس مباشرة ويروى عن أنس عن طريق واسطة، وهو ثابت البناني. وحميد وإن كان هنا أيضا لفتة حديثية مهمة، حميد وإن كان مدلسا فإنه إن روى عن أنس فهو أكثر عن أنس، وإن عن أنا فعن أنس تمر هنا، المتقدمون يمرون عن أنس حميد عنه وروى عنه كثيرا مباشرة وروى عنه أيضا بواسطة البناري. يبقى في الحالتين حتى لو قام معترض يعترض، وقال لا قرروا الآن هذه المصطلحات التي تتبنوها في المتأخرين وجعلوا المسألة تسير على نفس النهج، مدلس وعنع صحيح، يبقى إذن هناك احتمالية الواسطة أن يكون ضعيفة، قلنا هذه الاحتمالية منتفية، لأنه إما أن يروي عن أنس مباشرة أو يروي عن أنس أو أن يروي بواسطة من ثابت، والمسألة هنا على النقاء، وثابت البناني من أثبت الناس في أنس. حميد الطويل قد تكلم فيه بعضهم لأمر آخر، قالوا هذا ضعيف لأنه كان يعمل فيه عريفا، وهذه طبعا مسألة يعني يطول الكلام فيها، لكن الحق أن هذا جرح ليس بجرح، هذا تجريح ليس بجرح، ولذلك وجاز القنطرة والكتب الستة يعتمدون حديث حميد الطويل رضي الله عنه وأرضاه وثبت رواه الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وكان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حفظ عنه الأحاديث وهذه بركة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول الصحابة أو من أطول الصحابة عمرا وأكثرهم ولدا، وهو أيضا أغناهم وأثرهم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له بالبركة في المال والأهل والولد والعمر. أن ناس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل صدقتي فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وعن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كذا وكذا. فقلت: إياي حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. ما وعنه رب مثلا هذا باب عظيم جدا، باب كتاب المحاربين والمرتدين. طبعا هذه المسألة، أنس بن مالك لما هاجر إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية هناك بفضل من الله ونعمة، وأن الله جل وعلا قد أعاضه خيرا عن مكة، لأنهم قد يعني نصبوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم واشتدوا بالبلاء عليه وعلى أصحابه، فالله جل وعلا أبدله خيرا من هذه البلدة بإيش؟ بالمدينة، وأسس فيها الدولة الإسلامية. فكان من أحب الإسلام هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معروف في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل والده بالمدينة معروف مشهورة المدينة بحمى يثرب أو حمى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بأن هذه الحمى تنتقل إلى الجحفة، تنتقل إلى الجحفة إلى رابط، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحتى أبو بكر رضي الله عنه ورضاه وبلال وغير من الصحابة يعني شق عليهم الأمر في بداية المسألة، وهذا بلاء من الله جل وعلا، لأنه ما من أحد يزعم زعما إلا والله جل وعلا لابد أن يبتلي أمره وصدقه. نسأل الله جل وعلا أن جعلنا من الصادقين. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الابتلاء والبلاء في هذا الزعم الذي يزعمه المرء إذا أراد أن يقترب من الله جل وعلا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا ابتلاء من الله جل وعلا. فجاء الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، حتى أنه في بعض الروايات جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام، فاشتد الأمر عليه في المدينة فما استطاع أن يحتمل، فقال: رد علي بيعتك. قوة إلا بالله، هكذا يسير الأمر ويكون يسيرا عليك. فقال: رد عليه بيعتي. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحافظ على إسلام كل مسلم، فلم يرد عليه فترك المدينة ورحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الغرض المقصود بأنهم لما أتى الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا إلى جو المدينة ولا الاستقرار فيها، فمرضوا. فلما مرضوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة. خرجوا من المدينة وذهبوا إلى اللقاح الإبل الحلوب ليشربوا من ألبانها، فقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما فعلوا صحوا. وهذه فيها دلالة على الطب النبوي كما سنبين بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. فلما صحوا جحدوا بنعمة الله عليهم، يعني أنعم عليهم بالإسلام أولا، ثم أنعم عليهم بالاستقرار، ثم أنعم عليهم بعد المرض بالصحة. وهذا الاختبار كان اختبارا يثيرا، لو كان الاختبار كاختبار ذبح الولد لإبراهيم عليه السلام ماذا كانوا فعلوا؟ فلما صحوا جحدوا بنعمة الله جل وعلا ووضعوا الجحود مكان الشكر وقتلوا الراعي وأخذهم السلام، يعني طلبهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم يعني بالمسامير وكحل عيونهم بالمسامير، وهذه مثلة كما سيأتي في المسائل. ومع ذلك صلبهم بأبي هو وأمي. هذه المسائل مسائل عظيمة جدا، أو هذه الحديث حديث عظيم فيه مسائل فقهية. المسألة الأولى، لا يفوتن أحد زعم الإسلام من البلاء بحال من الأحوال، وهذه سنة الله الكونية، لأن البلاء والابتلاء يمحص الناس ليميز الله الخبيث من الطيب. أيضا المسألة عظيمة جدا في مسألة المرأة، طبعا هذا حديث فيه ضعف لكن نقول بالاستئناس في هذا الباب، لأن المسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثى فالأمثى. ولما دخل ابن مسعود وجد المسلم يتلوى من المرض بأبي هو وأمي، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم أوعك وعك رجلين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله رضا ومن سخط عليه السخط. فمسألة الابتلاء مسألة سنة كونية لا يمكن أن يزول عنها امرؤ قط. لذلك الإمام مالك يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه. لما جاء بامرأة المسلم قالوا هذه المرأة، يعني هو يريدون أن المسلم يتزوجها لأن فيها الجمال وفيها الصحة، ولم تشتغل، قالوا لم تشتغل قط مرة قط، قال لا حاجة لي فيها. وهذا طبعا إن صح الحديث فالمسألة على البلاء، لكننا نستأنس بهذا. الأصول عندنا بأن المسلم قال إذا حب الله قوما ابتلاهم، وقال المسلم إذا حب الله امرأة يصب منه. لابد لابد، لأن الدرجات العلى كمان ألا وإن سعة الله غالية، ألا وإن سعة الله الجنة، وثمن العلياء غالية جدا. فالإنسان لا تستطيع بعمل أن يصل، لأنه حتى لو أتى بالأوامر لن يكف عن النواهي، وإن فعل ذلك وفعل ذلك فلابد من التقصير، ولابد من أنه لم يأتي بالعبادة على وجهها. ولما استغفر المسلم بعد كل عبادة وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لم يأتي بها على الوجه الذي يكون ويليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. هذا رسول الله وقد أتى واجتهد وكان من أعظم الناس عبادة، لكن أنت لو تعرف عظمة الله جل وعلا وتعرف من الله جل وعلا تعلم أن كل هذه العبادات وإن اجتهدت فيها اجتهادا عظيما لا تصل إلى عظيم قدر الله جل وعلا. والحمد لله الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فالمسألة الأولى البلاء، البلاء على من زعم الإسلام، وهذا الذي حدث بالبلاء بجو المدينة. يعقبها هذه المسألة طرف آخر منها، وهو التداوي، وأن التداوي مستحب مندوب إليه إن لم يكن واجبا. التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا المدينة واشتكوا المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويأخذوا إلى ويشربوا من ألبانها وأبوالها استشفاء، وهذا طلبا للتداوي. وهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء في مسألة التداوي. الأحناف يقولون التداوي لا يجوز، التداوي لا يجوز للإنسان أن يتداوى، لأن التداوي عندهم ينافي التوكل. التداوي عندهم طلب الدواء عندهم ينافي التوكل، ويستدلون على ذلك في أن الله تعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مرض قالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال قد قال إني فعال لما أريد. وقالوا بأن سلمان أنكر على أبي الدرداء، قال إن كنت طبيبا فأهلا حيا أهلا وسهلا، أنت لست بطبيب. فالطبيب هو الله جل وعلا. لما دخل الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا الطبيب، قال لست الطبيب إنما الله هو الطبيب. فالغرض المقصود هم قالوا التداوي ينافي التوكل، وإلا فقد دخلت المرأة السوداء على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، والصرع أيضا من المرض. فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت يا رسول الله نعم أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. في رواية أخرى في السنن غير الصحيح قالت والخبيث يدعوني إلى إيش؟ إلى التكشف، فأدعو الله ألا أتكشف. طبعا هذا تعب جدا منه كثير من الناس، وقالوا بأن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية من أجل أنهم لا يعتقدون بأن الإنسان يدخل فيه الجني. والله جل وعلا قد بين ذلك في كتابه وقال: وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالغرض المقصود قالوا هذه أدلة بأسرها تدل على أن التداوي ينافي التوكل، إذا لا يجوز التداوي، لا يجوز التداوي، يبقى لابد من إغلاق كليات الطب، ولا بد من تشريد الأطباء وعدم العمل به بحال من الأحوال، وشنقا في ميدان عام، لأنهم أيضا يجرون الناس إليه إلى المأثم، التداوي لا يجوز. وهذا كلام صراحة لا يعقل ولا يمكن أن ينظر، حتى ليس لهم روح من الأدلة التي يستدلون بها. لكن معهم نمشي ونثبت أن قول الجمهور هو الأصح، وأن التداوي مستحب مندوب إن لم يكن واجبا. التداوي مستحب مندوب إليه إن لم يكن واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. تداووا عباد الله ولا تتداووا بإيش؟ بحرام. يعني لابد ان تطلب الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الدواء، وان كان الطب كما قلنا اما طب شرعي اما طب تجريبي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ بالامرين. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل لد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من احد الا وفعل به ذلك الا العباس انه لم يرتضي، واعطوه الدواء. كان يتطبب ويأخذ الدواء، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطبب شرعا بأنه كان يقرأ المعوذات. ولما كان في مرض موته كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ المعوذات وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة تدل على التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا، لما رأى امرأة قال بوجهها السفعة قال: استرقوا له فإن بها العين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق، وهذا استنهاض للهمم حتى يستخدم المرء أو يطلب الدواء، سواء كان شرعيا كما قلنا أو كان تجريبيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وفي رواية قال: هو طعام طعم وشفاء سوق. كل هذا دلالة واضحة جدا على طلب التداوي، لا سيما أنه قال تداوي أمرا، وظاهر الأمر الوجوب، وإن كان الجمهور على أو الاتفاق على أنه على الاستحباب خلى الكلام على كلام الأحناف. فقال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، لا سيما أنه نعبد هذا المنهج، لأن الله جعل قال: لا ولا تقتلوا أنفسكم. ومن لم يتطبب يمكن أن يصل بذلك إلى أنه يقتل نفسه، لأن الأسباب والوسائل لا أحكام المقاصد، الأسباب والوسائل لا أحكام المقاصد. بالضبط بالضبط كدفع قدر، دفع قدر الجوع بإيش؟ بالأكل. فدفع قدر المرض أيضا بإيش؟ بالتداوي. فالتداوي مندوب له إن لم يكن واجبا، مستحب وخلافا للأحناف. وأما قول الأحناف بأن التداوي ينافي التوكل، هذا ليس بصحيح بحال من الأحوال. قد يكون لهم حق فيما نظروا إليه، لكن ليس في كل الأمور. فهم يقولون هو ينافي التوكل. قلنا لو كان ينافي التوكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ينافي التوكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم كره السبب الذي يوصل إلى عدم التوكل على الله جل في علا أو عظيم التوكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: شفاء أمتي في شرطة محجم وشربة عسل. وقال إيه؟ وكي وأكره الكي. فإن نظرت لما يكره الكي، لأن لا يمكن لامرئ مسلم مؤمن يتحمل، طبعا ليس الفيديو هناك معلوم، لا يتحمل الكي إلا وقلبه يميل لهذا السبب. فحسب المادة وقال هو فيه الكراهة، أكره الكي لأنه وسيلة إلى أن القلب يميل إلى الطبيب أو إلى السبب، ولا يميل إلى خالق السبب ولا إلى المسبب. الحق في هذا الباب بأننا نقول: لو كانت التداوي ينافي التوكل ما أمر به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وفي الأحوال التي ينافي فيه التداوي التوكل، فإن سلم حسم المادة وقال: أكره الكي. وأما ما استدل به في المرأة، فإن المرأة لما طلبت التداوي فإن سلم خيارها بذلك ولم يمنعها لأبي وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سالت الدماء من وجهه بأبي وأمي يوم أحد، من الذي فعل له سد وحسم مادة سيلان الدماء؟ فاطمة رضي الله عنها لما أخذت الحصير ووضعته في مكان الجرح. وهذا أيضا من باب التداوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلام على أبي بكر رضي الله عنه، العلماء قصروا الأمر حصرا على أبي بكر، بل أبو بكر كان قد يمرض في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتداوى وكان يتطبب، لكن لما كانت المسألة في غلبة الظن عنده أنه شارف على الموت، ولا سيما وأن الرؤى قد تكاثرت في ذلك وأن عائشة رأت رؤيا في ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لما سئل: أنا أتي لك بالطبيب؟ قال: لا، الطبيب قد أتاني. هو شعر بأنه قد قارب إلى انتهاء الأجل، فقال: الطبيب قد أتاني، وقال: إني فعل لما أريد. وهذا توجيه أول. التوجيه الثاني أنهم قالوا هذا من قمة يقين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، ونحن لا نخالف أن أحدا وصل بيقينه إلى ما وصل إليه أبو بكر فإنه يفعل ما فعل أبو بكر، لأن التوقع على الله قمة التوقع على الله، من توقع على الله قد إيش قد وارد الله جل في علاه عند حسن ظني. وإلا فخالد بن الوليد قد شرب السم، والسم فتاك وهو سبب من الأسباب، لكنه يعتقد يقينا أن الذي خلق السبب يعطل السبب، كما أنه يجري السبب. النار تحرق، هي سبب للإحراق، وهي تحرق حقيقة خلاف الأهل البدع الذين يقولون يحترق عندها المرء، هي لا تحرق بذاتها، هذا خطأ مبين، بل هي حارقة، النار حارقة وهي سبب الإحراق نعم، لكن قد يعطل الله السبب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلما شرب السم فلم يتأثر، لأنه قد استيقن في قوله صلى الله عليه وسلم أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء هو السميع العليم، لا يضره شيء، لا يضره شيء، قال ذلك صباحا أو مساء، فقال ذلك وشرب الصوم ولم يحدث معه شيء. فمن بلغ يقينه إلى هذا اليقين فليفعل مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. رضي بإذن المسألة هنا لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بطلب التداوي دل ذلك على أن التداوي مشروع في ديننا، مستحب مندوم له إن لم يكن واجبا. أما القول بأنه لا يجوز أنه ينفي التوكل هذا خطأ بين. المسألة الثانية فأمرهم من شرب ألبانها وأبوابرها، فيها دلالة على أن ألبان الإبل فيها ما فيها من إيش من الشفاء والاستشفاء، وهذا صحيح. وإن كان صراحة لبن الإبل يختلف جدا عن لبن البقر، وفيه شيء من الطعم، الطعم يعني ما ليس طعما، أنا يعني ما أدري، هي نفوس، أنا ما أستطيع أشرب حال من الأحوال، فما بالك بقى بإيش بما هو فوق ذلك، هو أبوال الإبل يعني، يعني لبن الإبل فيه ما فيه من الشدة، يعني فيه ما فيه من الطعم المستغرب، لكن الحق بأنهم لبن الإبل خير لهم ولو كانوا يعلمون. الإنسان لما أمرهم بشرب من ألبانها دلالة واضحة جدا على أن في ألبان الإبل إيش شفاء، فيها ما فيها من الشفاء. فإذا قال فأمرهم بشرب ألبان الإبل، حي هلا وأهلا وسهلا، قد علمنا بذلك أن ألبان الإبل فيها ما فيها من الشفاء، فأكثروا من ذلك، جزاكم الله عنا خيرا في من فعل ذلك، فليس عليه بواجب لكن هو مستحب له أن يفعل ذلك لأن فيها الشفاء. لكن العجب كل العجب، وأمرهم بالشرب من أبوالها، وهذا فيه استشفاء، فيه شفاء. أنا أعرف أخ عنده السكر كان عالي جدا، وكان معنا في مكة، والله العظيم شرب، يعني هو طبعا لما شرب أغمي عليه، يعني عمال يتصور انه يشرب البول ابل، ولكن هو انضبط عنده السكر. لكن انا كنت في رمضان قبل ان افطر، يعني ياتي الاخ يقول الابيض والايه والاصفر كالذهب والفضه، كان رجل والله بلسان حالي يقول حيا هلا وهلم الى الايه الى الشراب المبارك، وياخذ الزجاجه هكذا ويشرب وما يستطيع احد الافطار، سبحان الله. لكن هو الحق أن السلام أمر به، فانتهى الموضوع، والأخ كلمني قال لي تشرب، قلت له لا أستطيع، سيبني أموت ولا أشرب حقا. قال لي طب هذا فيه شفاء حق، قلت له والله الذي لا إله إلا هو فيه شفاء، أنا على يقين، لكن أنا خلاص أبو بكر قال الطبيب قد رعاني لكني لا أستطيع. فشرب الرجل والله العظيم مزاجه نفسه كان مختلف والله. والثاني قال أنا بتمتع عندما أرى ذلك وأخذه من المنبع الأصيل، ولكن والله هذا يعني سبحان الله اليقين والتبع السنن فيه ما فيه من الخير. فلما قال سلم اشربوا من أبوالها ففيها الاستشفاء بالأبوال، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن بول الإبل فيه شفاء، هذا إجماع لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في لازم ذلك الفهم، لازم ذلك الاختلاف. أنا طبعا أصلا وإن حدنا عن الشافعية سنجد من الشافعية من إيش ما يشفي صدورنا إن شاء الله في هذا الوقت كما سنبين. الحق بأنهم لما اتفقوا إجماعا على أن ألبان الإبل فيها شفاء وأنه يستشفى المرء بها، فقال العلماء والخلاف في لازم ذلك، فإنه لما أمر بشرب الأبوال مع إقران ذلك بشرب الألبان دل ذلك على إيش على الطهارة، أن أبوال الإبل على الطهارة. يبقى أدخل بقى الآن في كل أبوال المأكول لحمه فهو إيش فهو طهر، والروس أيضا طهر، هذا الرجل صحيح كما ترمين. استدلوا باللازم ذلك جماهير أهل العلم، وإن كان ابن المنذر حتى وهو شافعي يعني اشتد علينا شوية، قال ما رأيت أحدا قال بنجاسة بول المأكول لحمه غير الشافعي، ما فيش غير الشافعي والذي قال بذلك، لكن الجماهير من السلف والخلف يقولون بطهارة أبوال الإبل، والشافعي هم الذين قالوا بعدم طهارة أبوال الإبل وأنها نجسة، وقالوا بجواز الشرب منها تداويا، وقالوا يجوز، وطردوا المسألة وقالوا يجوز التداوي بالحرام إلا في الخمر فقط. سعد فهم؟ طب اللي فهم صحيح صدقا وعدلا عشان ما ممتاز. أو يبقى ايوه هذه طلع اللي مش فاهم يرفع ايده. طب اللي في النص يرفع ايده عشان ما ده دي اداب اللي هو لا فاهم ولا مش فاهم يرفع ايده. طب ممكن توجيه الساكتين اللي ما رفعوش ايديهم ايش اللي عندهم؟ سأقول لكم شيء في طلب العلم سامحوني إن خفت ذلك، اللهم أدبنا بأدب في طلب العلم ده أدب، أدب طلب العلم. إذا طلب منك من يدرس لك وهو أخوك طبعا في نفس الطبقة لا يكون شيخا لك شيئا فلا يصح ألا ترد عليه، هذا ليس من أدب طلب العلم، هذه ليست من الأداب التي يتأدب بها طالب العلم. تعرفون إخوتي الكرام لن يبلغ أحدا حق إتقان الطلب إلا وكان يعلوه ويكسوه الأدب، صدقوني الأدب هو المفتاح الأعظم لإتقان العلم. ممكن يطلب العلم، ممكن يكون عنده سعة اطلاع لكن لا يستطيع أن يفهم، الأدب هو أكبر مفتاح لذلك. فالمسألة مستغربة الآن، أكثر من مرة نسأل الإخوة ولا يردون، أنت الآن إما فاهم وإما مش فاهم، أو أنت في الوسط تقول لي فاهم ومش فاهم، يبقى جماعة بين أمرين يعني فهمت بعضا وتركت إيش بعضا عشان نؤوله التأويل الصحيح ما يكونش الأمر الثاني، اللي بيعرف يقرأ يبقى يمين ما عرفش يقرأ يبقى شمال، لكن ننتبه إيش مزاح هو مش مزاح، نريد نتبين بس من الذي فهم من الذي لم يفهم عشان من أين نبدأ ومن أين نيسر المسألة عليه. أجيبوني لا مش إجابة أيضا مش فاهمين. طب مش فاهم يقولون من وين نبدأ؟ ما يؤثر فيكم طلب الأدب طلب العلم؟ قال نعم شيخ تفضل سيدنا. حاضر شيخ. طيب جزاك الله خير. والشافعية يقولون أمر صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل، نقول هذا من التداوي وهذا إجماع، وقالوا إذا كان من التداوي فالإبل فأبوال الإبل عندنا نجسة عند الشافعية صعبين الأدلة عندنا نجسة، فلما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا على ذلك بجواز التداوي والاستشفاء بإيش؟ بالنجاسات بالمحرمات، قالوا بجواز التداوي بالمحرمات بالنجاسات وطردوا ذلك في كل نجس خلا الخمر. ليش؟ لأنهم قالوا، وهذا أيضا منقبة في حق الشافعية، لأنهم قالوا نحن ندور مع الآثار حيث دارت، ندور مع الآثار حيث إيش؟ حيث دارت. فقالوا عندنا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. مع أن هذا عام، قالوا لا السبب في السؤال أنهم سألوه عن إيش؟ عن الخمر، فقال ذلك، وقال السلام لم يجعل الله شفاء أمتي فيه بما حرم عليه وهي الخمر. يبقى قالوا كل النجاسات يصح التداوي بها خلا الخمر للنص في ذلك. وقالوا أما الأدلة على نجاسة أبوال الإبل فكثيرة، منها أولا قالوا بأن السلام قال تنزه من البول، فإن عمة عذاب القبر منه، تنزهوا نعرف ان عمت عذاب القبر منه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قبرين فقال يعذبان، هما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بول، قال لا يستنزه، بهذه الدلاله واضحه جدا في مساله الحرج عليه في مباشره النجاسات، فقالوا هذه دلاله على النجاسه. وقالوا ايضا بان الطفل الصغير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخذه على حجره فبال، فماذا حدث؟ أعقبه بالماء وأمر بالغسل من بول الجارية، وأمر بالغسل من بول الجارية. قالوا العربي الذي بال في ناحية المسجد وهم الصحابة ليقتلوه فقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء سجلا من ماء، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بأنهم قالوا هذه أدلة صريحة جدا في أن البول حرام وأن البول نجس، قلنا لهم كل الأدلة أتيت بها على بول بني آدم. طيب الآن تعدى الأمر الغير، قالوا هذا أشرف مخلوق ولقد كرمنا بني آدم، فهذا بوله نجس فكيف بغيره؟ وأيضا قالوا سلام تنزه من البول ألف ولم إيه عم تعم كل بول. قالوا بهذا الدلالة على أن الإجساد، وطبعا كما قلنا هم يقولون بجواز استعمال الإجساد في الدواء خلى الخمر على ما قلناه طردا، هذا قول الشافعي. وخالف ابن الشافعي الروياني وأيضا بعض علماء خراسان قالوا بأن أبوال الإبل على الطهارة. علمائنا من يقول بذلك، ونحن ندين الله بطهارة أبوال الإبل وطهارة روث كل مأكل اللحم وبول كل مأكل اللحم. وإن كان صراحة الشيخ سنة يتبنى طرد المسألة على المأكل وغير المأكل، لأن ابن عمر قال بأنه ما زالت الكلاب تبول في المسجد ولا أحد إيش. نعم، فهذا طبعا فيه ما فيه، إن لم أكن أنا وهما في الطرد يعني، لكن هو الاتفاق على أن الجماهير قد قالوا ذلك ورجح ذلك الشيخ الإسلام تيمية، وأطال النفس جدا في الفتاوى في طهارة أبوال الإبل مع أيضا روث المأكول لحم، والأدلة على ذلك كثير. منها أولا الأصل، الأصل الطهارة، إلا أن يدل الدليل على أن الجسد ولا دليل المبين الذي قد احتج به هو حصر وقصر في أبوال بني البشر. فإذا الأصل الطهارة. الأمر الثاني، أمر مسلم بالشرب، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مباشرة النجاسات فيأمر بشربها، أمر مسلم بالشرب. فإن قالوا تداوي قلنا تداوي أصالة تداوي بإيش؟ بحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على والإجماع على أن النجاسة حرام، ففيها دلالة واضحة جدا على طهارة أبوال الإبل. أيضا قد استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، والطواف على بعير مع الزحام يطول الزمان. وطبعا أنت ممكن تقول لي البعير الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم فمن بركة ركوبه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيرا عاقلا، ويعلم أنه لو بال في المسجد فإنه إيش؟ فإنه يعني سيضر بالمسجد ويفسد بالمسجد، فلذلك كان لا يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم راكبه. قلنا طيب أنت من أفقه الناس في هذا، البركة على ما تقول بها وأنه كان عاقلا، طب البعير الذي طافت عليه أم سلمة رضي الله عنها أرضاها ليلا، لأنها اشتكت فأمرها أم سلمة أن تطوف ليلا خلف الناس على بعير، وطافت على البعير يطول الزمان في الطواف كما تعلمون، لأن المشاقة في مسألة الزحام. قلت الحمد لله لما أسمعه يرحمك الله. فقال علماؤنا إذا الطواف على البعير والزمان يطول، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن أن يمسك نفسه وأنه قد يبول، والاحتمالية واردة، بل هي غالبة الظن أنه يقع في ذلك بالزمان الطويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتراز من ذلك ولا أيضا تنقية المسجد أو تنظيف المسجد من ذلك، وإن كان متخذرا يعني، حتى لو ورد التنظيف يبقى للتخذر لا للنجاسة. الدليل الثالث في ذلك، قد أمر الغنم، معروف رابط الغنم هي المكان التي يكون فيه الغنم، يبقى لا يبعد أن يكون بعر الغنم موجود ويصلي فيه وأمر بالصلاة فيه. قالوا نرد عليكم لهناها عن صلاة في إيش؟ في معاصم الإبل. قلنا الصلاة هنا النهي هنا ليس لهذه العلة، النهي قبان السلام علاك، وقال بأنها خلقت بما خلق منه الجان، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست على النجاسة. ولما يأمر السلام بالصلاة في مرابط الغنم فيها دلالة واضحة جدا على أنها ليست بإيش؟ ليست بنجس. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لكن الذي استدل به الإمام الشافعي أو الشافعية بقول السلام تنزه من البول، ألف لام هنا ليس الاستغراق ولكنها للعهد، ألف لام هنا ليست استغراقية ولكنها للعهد، يعني البول الذي تعهدونه هو بول من؟ بول بني البشر. ليش؟ لأن السياق مفسر. ختمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال؟ فإن عمك عذاب القبر، هذا قبر لمن؟ للمخاطبين، صحيح ولا لا؟ فإذا الألف واللام هنا عهدية ليست على العموم، الألف واللام هنا عهدية وليست على العموم. فالراجح الصحيح بأن قول السلام تنزهم البول يقصد به بول بني البشر، وأما القياس فقياس في غير محلي لأنه صادم نصا، والنص الصريح أن السلام أمره بشرب أبوال الإبل. فهذه المسألة الثانية المهمة جدا في طهارة أبوال الإبل. المسألة الثالثة وهي مسألة من الأهمية بمكان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر بهم بعدما يعني قد أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم بالمسامير المحمية، فسمل أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم، وأيضا يقال أنه قطع أيديهم ولم يحسم الدماء وألقاهم في الحرة، طلبوا السقيا فلم يعطيهم الماء بأبي هو وأمي، وأيضا قتلوا وصلبوا. فقالوا هذه المسألة قد أشكلت على بعض العلماء، لأن فيها المسلم قتل الأيدي والأرجل وعدم الحس وأيضا انثمل أعينهم، فقالوا هذه مسلة، ولذلك اختلفت أنظار العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجهون هذا الباب على أن فيه المسلة، لا سيما وأن النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسل لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ممثل به فقال لأمثلن بكذا سمعنا رجل منه، فقال الله جعله أن عقبت فعقبه مثل ما عقبتم به، ثم بعد ذلك نزل نسخ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وأمر الله جعله بعدم المسلى ونهاه عن المسلى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا ذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فلذلك قال علماء هنا هذه مسلى وقد نهى النبي المسلى، فقال العلماء قال العلماء هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بالنهي عن المسلى، وبعضهم قال لا فعل السلام ذلك كان قبل أن تنزل الحدود، وهذا بعيد جدا واستبعده الحسن واستبعده كثير من العلماء، لأن القصة متأخرة، قصة العرانيين كانت متأخرة ليست متقدمة، وبعض العلماء قالوا فعل ذلك تعزيرا لهم، فعل ذلك يعني ثمل عيونهم وقطع أيديهم تعزيرا لهم، هذا القول فيه ما فيه من النظر، الصحيح الراجع أنه فعل ذلك قصاصا، فعل ذلك قصاصا، وهذا الراجح الصحيح، والراجع صحيح هذا نأخذه من رواية أنس رضي الله عنه أرضاه بأنه قال قد ثملوا قد ثمل سلم أعينهم لأنهم ثملوا عين إيش الراعي والقو في الحرة يطلب السقيا فلا يسقى فما أعطوه. فلذلك فقال العلماء بأن هذه دلالة واضحة جدا في صحيح مسلم صريحا بأن سلم قطع الأيدي قصاصا وثمل أعينهم قصاصا، فما فعل سلم ليس من المسلم ولكنه قصاصا، ولذلك نقول القصاص يخصص مسألة المسلم، لأن الله جعل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، لذلك العلماء يقولون بأنه لو قتل أحدا بحجر يقتل بحجر خلاف الأحناف الذين يقولون القتل بأسره بالسيف، لأن السلام قد رفض رأس رجل من اليهود بحجرين كما فعل مع الجارين عملا بقول الله جل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. إذن هذه المسألة كما قلنا هي كانت قصاصا، وأما بالنسبة للمسألة تليها سلم قد قتله وصلبه، القتل هنا كما قلنا قال به بعض العلماء أنه كان تعزيرا وهذا خطأ بين الصحيح الراجح كما قال العلماء، وهذا أيضا مستقى من كلام التابعي الذي رواه وأعلم بمعنى الحديث من غير أبو قلابة، قال ماذا قال في الحديث، قال في آخر الحديث نعم لا لا قال أبو قلابة اقرأ علينا ما قاله، قال فقلت أتهمني يا عم، لا لا ليس هذا، ليس السنة في السنة طيب لأنهم سملوا عن الرياح، لا لا لا في رواية في السنة أيضا في الصحيح في البخاري أن أبو قلابة قال فإنهم قتلوا الراعي وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، قال وحاربوا الله ورسوله، هذا في الصحيح في البخاري، في الحديث الأول النص الأول هذا هو هذا وارتدوا عن الإسلام، هنا وارتدوا عن الإسلام، هذا طبعا ليس من قول النبي القول بفضل، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بإثرهم فأوتي بهم، نعم إذن هم ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله، في رواية أخرى في الصحيح قال فحاربوا الله ورسوله فهذه مسألة مهمة جدا، أنهم أرادوا توجيه القتل والصلب، فقال بعضهم هذا تعزير ولولي الأمر أن يفعل ذلك، واستأنسوا بقول مالك بأن التعزير يصل إلى القتل ويصل إلى الحرب. قالوا التعزير يصل بالإنسان إلى القتل، وإن كان الجمهور يرون أن التعزير لا يصل إلى لا يتعدى الأصوات العشر أو الأصوات العشر إلا في حد، لكن الحق لأنهم لما قال حدا بهم أن يقولوا بأن هذا تعزير، لأنهم كما قلنا فتحوا التعزير إلى القتل والحرب، قالوا هذا تعزير لأنه ليس صحيح الراجح كما قال جمهور العلماء الحرام، وهو تفسير قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، فقالوا إذن هذا الحد حد الحرابة وليس الأمر على التعزير. وكما قلنا أبو قلابة قد أظهر ذلك بأنه مرتد وحاربوا الله ورسوله، بعدما اتفق الجمهور على أن هذا حد الحرابة وأنه توفيق لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اختلفوا فيما بينهم في تقييم أو فهم هذا الحد، لأن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا من الأرض، فقال الإمام أبو حنيفة وهو قول البعض المالكية، قالوا الآية على التخيير في كل أحوالها، الآية على التخيير، قالوا لأن ابن عباس قال كل أو تجدها في كتاب الله فهي على التخيير، قالوا ابن عباس يقول كل أو تجدها في كتاب الله فهي على التخيير، قالوا هنا الله تعالى قال أي قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فقال أو، فقالوا هي على التخيير، فللإمام الاجتهاد في من أخاف الناس وإن لم يقتل وإن لم يسرق أن يقتله حتى يمنع فساده أو يمنع شره على الناس، وبعضهم قال لا هذه المسألة، بعضهم قال وهذا قول الجمهور لا المسألة على الترتيب، نسبوا هذا القول الأول ابن عباس والقول الثاني أيضا كان منسوبا لابن عباس هو الأصح والأسد، بأن المسألة على الترتيب وأنها على التقسيم، أنها على التقسيم قول الله جل في علاه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، قالوا إن قتلوا قتلوا وإن قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا وإن قتلوا سرقوا وأخافوا الناس قتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم وأيضا صلبوا وأيضا صلبوا، قالوا وإن لم يقتلوا وإن لم يسرقوا ولكن أخافوا الناس ومنعوا الطريق وهذه محاربة لله ولرسوله وسعي بالفساد في الأرض، قالوا أن ينفوا من الأرض أن ينفوا من الأرض، وهذا قالوا النظر يعضد هذا الأثر من ابن عباس، قالوا لأن كل جريمة لها عقوبة ليست أكبر منها، لها عقوبة بحجمها، فكل جريمة من أصول الشر أن تكون العقوبة مساوية لهذه الجريمة، فالقتل يكون مقابله القتل والسرقة مقابلها القتل أو الصلب أيضا تخويفا وردعا وزجرا، وإن كانت خافة دون قتل ودون الصلب فهو النفي أو الحبس كما قال بعض العلماء. إذا الصحيح الراجح في النظر بأن المسألة حقا هي على الترتيب والتقسيم، كلما كانت المبالغة في الإجرام كلما كان المبالغة في العقوبة كلما كان مبالغة في العقوبة، وحقا كما قال علماؤنا أن تترك المجرم بدون عقوبة وإن لم يصل إلى الحد فلا بد أن يزداد المرض، لا بد أن يستفح، وقد قال علماؤنا يعني عدم العقوبة تصل بالإنسان إلى قلة إيش؟ الأدب، سبيل إلى قلة الأدب وإلى الإجرام، وإن فتحت المجال يصل بك إلى يصل بهم إلى الأعظم، فقالوا المسألة وإن كانت فيها اجتهاد للإمام لكنه ينظر إلى العقوبة المناسبة إلى عظم الجريمة وإلى قدر الجريمة، وهذا الراجح الصحيح، الراجع صحيح في تفسير وتأويل قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف على أنهم قتلوا وسرقوا، وإن سرقوا فقط قال علماؤنا تقطع الأيدي والأرجل، وأيضا إن أخافوا الناس ففيها فقط النفي أو الحبس، وهذا الراجع الصحيح. المسألة التي تليها وهو بأن وإن قلنا بعد الحرابة واتفق العلماء جمهور السلف والخلف على ذلك فقد اختلفوا بتطبيق هذا الحد، أيكون في الأمصار أم يكون في الصحراء؟ طبعا الإمام أبو حنيفة لا يرى حد للحرابة إلا في الصحراء، لأن في الصحراء يكون لهم جماعة ويكون لهم شوكة ويكون الإخافة بحق والسرقة بحق وقد القتل يكون في الأقوى في الصحراء، أما في مصر فلا فيجد يدفع شرهم ويطوق فسادهم. فنحن قالوا لا في الأمصار حتى الحرب لا يكون في الأمصار. وأما الجماهير فقد قالوا المسألة على المنذر. هذا الذي قاله ابن المنذر وهذا الحق والصحيح، أن ابن المنذر قال الأصل عموم اللفظ، فمن أراد أن يخرج بعض أجزاء هذا العام فليأتي بالدليل ولا دليل. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون، فإن كان يحارب في الصحراء فجزاؤه على العموم في هذه الآية. فمن أراد أن يخرج بعضا من هذه الأفراد فلابد أن يأتي بالدليل، ولا دليل على ذلك. أما النظر عند الأحناف أنهم قالوا يدفعون من يقول بذلك، ففي الأمصار من ترد أن الذين يحترفون الإجرام لا يستطيع أحد أن يدفع، بل قد يأخذ المجرم المرأة يزني بها أمام الناس والناس يسلمون عليه ويمشون، ما يستطيعون له سبيلا ولا يستطيعون أن يدفعوه بحال من الأحوال. وهذا ظاهر جدا. وحتى قيل في بعض الأمصار بأن في محفل وجمع من الناس كان في باص صحيح في حافلة، ورجل فض شال بقرة للمرأة أمام الملأ، سواء بقى جماعة سواء بالإصبع على ما قالوا، لكن أنا آسف أجعلكم الله أن أقول بمثل هذا حدث. فقد يحترف المرء الإجرام ولا يستطيع أحد أن يدفعه أن يرده. فلو قيل أن المسألة خاصة بالصحراء لا يمكن يكون هذا من مقاصد الشريعة، هو حسم مادة الفساد في أي مكان وفي أي زمان. فالصحيح الراجع أن المسألة على العموم وليس على قول الأحناف. القول الذي يليه هو استخدام الماهرين في تقصي المجرمين. استخدام الماهرين في تقصي المجرمين هذه أسباب، فلابد أن تضع الشيء في موضعه وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام بعث سرية من الأنصار في طلب هؤلاء، وبعث معهم إيش طائفا، بعث معهم طائفا محترفا يستطيع أن يعرف بالآثار أين هم. هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتخذ خريتا رجلا كافرا نصرانيا خريتا بحيث أن يستطيع أن يدله على المكان الذي يصل به إلى المدينة. فهذا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الحرفة في ذلك والإتقان هو المهم. لذلك وصلوا إليهم سريعا وقبضوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القصاص العادل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا الجحود بنعاء بالله جل في علاه تجر المرء إلى الردى. الجحود بنعاء بالله جل في علاه تجر المرء إلى الردى. لذلك أنت ترى الدين نصفان، نصف شكر ونصف إيش صبر، ونصف الشكر يكون بأن تشكر نعم الله جل في علاه. فإن أنعم الله عليك بنعائم فلم تشكر هذه النعائم فأنت إلى الردى لا إلى الهدى. ولذلك بعدما أنعم الله عليهم بالشفاء وشربوا أبوال الإبل، فأنعم الله عليهم بالشفاء بأبوال الإبل وألبان الإبل، فوضعوا بدل الشكر أنهم قد جحدوا نعم الله جل في علاه وقتلوا الراعي وأخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة. والله جل وعلا يقول مبينا بأنه يحب من عبده أن يأتي بالشكر على كل نعمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض حتى أئمة المساجد الذين كانوا في طرفه عالي، فلما سئل عن ذلك وكانت الإجابة سديدة صراحة، قالوا يعني المفترض بك أنت إمام الناس أن تكون زاهدا عبيا، قال نعم أنا زاهد، والزهد لا يؤثر فيه الغنى ولا الفقر. هذا راجح صحيح، الزهد ليس علامته ولا التقشف لا، لكن الزهد ألا يمتلك المال القلب، ألا تمتلك الدنيا الإيه القلب، ولا يدخل القلب أمر الدنيا. لكنه قد قال قولا فصلا، قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. هذا هو. والقول والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صريحا إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. وأيضا قد قال الله تعالى مديحا أنبياءه وأصفياءه وأولياءه أنه قال إنه كان عبدا شكورا وقال شاكرا لأنعمه. الفائدة الثانية من العدل أن تكون العقوبة على قدر الجريمة، من العدل أن تكون العقوبة على قدر الجريمة. وهذا الذي نقول يكون مرجحا في مسألة الآية أنها على التقسيم وليست على التخيير، أنهم إذا قتلوا يقتلون وأنهم إذا سرقوا يقطعون، فتكون العقوبة على قدر الإيش الجريم. ولذلك انتصار الرجل الذي قبل وضم ولكنه لم يزن، لم يوصل فرج في فرج، ونسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، لا مدرك ذلك لا محال، يدرك ذلك لا محال. ثم قال العين تزن وزنا النظر واللسان يزن وزنا، وقال والفم يزن وزنا القبل. فلما جاء الرجل قال إني أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من أهلي غير أنني لم أطأ، فسكت عنه السلام. فبعدما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأت وأحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال لي خاصة قلب أمتي عما وقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وطرف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ففيها دليل صحيح جدا أن ما كان أقل من الحدود فإنه إما أن يعزل الإمام وإما أن لا يعزل إن كان سقط وزل من الكبراء الرفعاء النبلاء وما من أحد إلا وله زلات وسقط الناس فإنه لا يعاقب ولا يجوز ذلك بل إن حتى الغرض يعاقبه خفية الله عموما لأن السلام قال أقيلوا ذوي الهيئات الإيش العصرات أقيلوا ذوي الهيئات العصرات. الفائدة الثالثة فضل أهل الشام. اللهم فرج الكرب يا رب العالمين اللهم فرج الكرب. أنا قلت لكم أن هذه بشارة خير ما يحدث في الأمة بشارة خير للأمة بأسرها لأن الضغط على الأمة بهذه الطريقة فيها دلالة أنه يمحص الله جعل العباد يظهر الذهب الخالص من إيش من المختلط. فهذه يعني إن شاء الله فيها بشارات خير وأهل الشام قد جاء ورد فيهم أحاديث كثيرة في فضلهم. أهم هذه الحديث أن السلام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وتمحيص أهل الشام بحيث أن يظهر الخبيث من الطيب هذا يعني حكم الله جل في علاه العلية ويستقى هذا تستقى هذه الفائدة من القول الذي قيل لأبي قلابة ما زال أهل الشام فيهم خير ما كان فيهم مثل هذا الأمر. وفيها أيضا ورع في الرواية لأنه قال سمعت ذلك من أنس رضي الله عنه وأرضاه.